الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مس الميت، حيث تقدم أن مس الميت قبل أن يغسل يوجب حكمين ترتب أثرين: الأول نجاسة الخبثية فيما إذا كان أحد الماسين، الماس والممسوس أحدهما رطوبة مسرية. لا تقول رطوبة، ذن للنساء إذا تقولها الرطوبة، قلها رطوبة مسرية. وأنا أمثل بمن بالملابس اللي يطلعوها من النشافة، هذه تجفف مع الغسالة، رطوبة أكو لكن مو مسرية، فلو كانت اليد نجسة ما تتنجس الملابس. والحكم الثاني والأثر الثاني هو وجوب الغسل فيما إذا كان قبل بعد البرد. زين، هذان حكمان يثبتان. الكلام أيضا يأتي فيما لو كان الممسوس قطعة مبانة من ميت أو حي، فيما إذا كانت مشتملة على عظم. وبعد ذلك ذكرت عدة أحكام، من جملتها أن الماس لا يجوز له أن يمس قبل الغسل كتابة القرآن. كذلك عليكم السلام المناسب إضافة لفظ الجلالة، ولا تصح منه الصلاة إلا بعد الغسل، بل كل عمل مشروط بالطهارة. خب، كان البحث في مستند هذه الأحكام، وصلنا إلى الفقرة السابعة. وأما القول بوجوب الغسل إذا ما مشتبه في مس القطعة، الآن إذا عدنا قطعة مبانة من ميت فمسها إنسان، لو ماس جسم الميت حكمه شنو؟ خب الآن هذه القطعة المبانة هل يجب في مسها الغسل أو لا؟ قد يستدل على وجوب الغسل بأحد أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو ما تقدم من مرسلة أيوب ابن نوح اللي قريناها فيما سبق، وكانت هكذا، خل نقراها حتى نستفيد منها في مقام القبول أو مقام المناقشة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه. موضوع هذه الموضوع الحكم في المرسلة كان الموضوع الحكم الغسل على من مسه الغسل. الموضوع إش كان؟ قطعة مبانة من جسم إنسان حي. كلامنا وين إحنا في الفقرة السابعة؟ قطعة مبانة من ميت. فإذا هذا المبحوث عنه في النقطة السابعة غير ما تقدمت الإشارة إليه في النقطة السادسة، يعني غير موضوع الرواية اللي هي مرسلة أيوب ابن نوح. فحينئذ إذا تريد تستدل إما أن تلغي الخصوصية وإما أن تطفر أعلى من ذلك، نقول بالأولوية. هو إذا من جسم الحي يدل على وجوب الغسل عند مس ما أبين منه من جسم الحي، فمن باب أولى ما أبين من جسم الميت. شنو؟ إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، شنو رواية مطلقة؟ واضح انصراف، يعني إذا جاي تحكي ويا واحد عرفي يفهم هذا. صدق أتعبر منكرش لعنة، أنا قلت على أن امرأة يصدق على الميت وما قلت. لا، أنت لما تقرأ هذه الرواية ايش تفهم؟ السؤال عن من؟ عن إنسان حي لو إنسان لما يقول من الرجل يقطع إذا قطع من الرجل شيء فهو ميت، يعني من الحي إذا قطع فهو ميت، إذا هو ميت هو ميت بعد فهو ميت شنو؟ ميت. هذا بعد يعني إذا تمشي ويا هذا إيه تقبل وحقك تقبل، وهي الابتسامة مالتك يدل على ذلك إن شاء الله. هسا إذا ما تقبل هذا ذاك شيء آخر يصير بعد من دون حاجة إلى ضم الأو لولي. إيه هسا إحنا نريد شنو؟ وإحنا ما نريد نناقش هسا بالأولوية حتى تقول لي لا نقبلها الأولوية هسا، فأنت هذا بعد سواء تم الإطلاق فمن دون أولوية، من دون إطلاق بضم الأولوية ونقبلها الأولوية. الكلام الخدشوين في نفس الرواية هي مرسلة ما يمكن الاعتماد عليها، مو الأولوية جايين. هذا حتى إذا كنا نناقش الأولوية من حقك أن تقول أنا عندي طريق من دون تمسك بالأولوية، وهو أن الرواية أصلا مطلقة هي تشمل ميت أيضا. تكلمت كثير عفوا. هذا الطريق الأول وقد اتضح ضعفه. الطريق الثاني يقول أنا أتمسك بالاستصحاب التعليقي، بس هو ما يقول ابتداء بالاستصحاب التعليقي، يعني لما نجر ناقصة ونريد الردة نقول له هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي فيه إن علامة استفهام. هو شو يقول؟ يقول خو هذه القطعة من الميت قبل أن تقطع لو كان قد مسها الإنسان كمل لوجبت ربوة وجب الغسل بعد ما قطعت. ما أدري هسا هذا القضية التعليقية باقية لولا اليد. خلاني أقول لو مسست اليد قبل أن تقطع من الميت وجب هاي الجملة اللي أكاتبها على الصبورة، لو مسست اليد قبل، جملة شرطية لولا جملة شرطية. طب الآن قطع، ما أدري هذا الحكم المذكور في القضية التعليقية هي نفس القضية التعليقية باقية لولا لو مسستها فيه غسل أو لا، ما دام الشك. روايات الاستصحاب تقول لك لا تنقض اليقين بالشك. هذا الزبيب لو كان عنب عندما كان عنب كان شنو؟ لو غلا حرم. الآن صار زبيب، ما أدري هاي القضية باقية لو لا. لو غلا هاي لو غلا هذا لو غلا حرم أي في الساعة شنو؟ تقول لي مو موضوع ذاك العنب هذا الزبيب، اترك هذا اجعلهن شيء واحد. اي اجعلهن شيء واحد هسه من هالناحيه لا تشكل. احنا لان اشكالنا في التعليق هسه مو من هالناحيه، واجيب لك مثال اخر ما به المشكله. اي هسه فاذا انا اريد ان استصحب تلك القضيه واثبت من خلالها ان مس القطعه المبانه من الميت موجب للغسل. هذا جوابه بعد ذكرناه عليكم السلام، قلنا هذا تعليق جيد. اي هذا بعد عهدت ذلك على ذمة الأصول. اذا انت بالأصول تقبل حجية الاستصحاب التعليقي، يعني ترى بأن لا تنقض اليقين بالشك يعم تعليقي ايضا مو فقط التنجيزي، ما مختص بالتنجيزي، فتقول شنو المشكلة حتى لو تعليقي انا حجة اراه حجة. أي. أي. أي. أي. أي. أي. قضية منجزة شكل طهارة الماء ما معلق على شيء، هذا كان طاهر الآن أشك أن أستصحب طهارة الماء. خب هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو أن نقول بأنه إذا كان الحكم ثابتا لشيء مركب فهو ثابت أيضا علما لأجزائه. خب وجوب المس ثابت علما لبدن الميت ككل، فهو ثابت أيضا لليد أيضا للك الصلاة قلنا تقريبا والله. شنو يعني؟ قلنا تجب الطهارة في كل الصلاة، جزء كما تجب الصلاة. قضاء الأجزاء المنسية تقريبا يعني تقريبا لعله. إيه لعله خب هذا جوابه. شنو جوابه؟ جوابه على أنه أنت خو لا بكيفي ولا بكيفك، هي مو بالمشتهاية. هو اللي أوجب أن يغتسل الإنسان بمس الميت إش كان؟ روايات. خو أرجع على الروايات وشوف الروايات شو تقول. تقول إذا مسست يد الميت، لو إذا مسست الميت خو لازم يصدق ميت، جزء الميت لا يصدق عليه ميت. بل الروايات جاءت وقالت أنه إذا تمت الروايات قبلنا بإطلاقها كما قال الأخ. نقول جزء الميت وجزء الحي المفصول ميتة، حيث نزلته منزل. شلون الطواف بالبيت صلاة، فتجي ترتب آثار الميت عليه، من مسه يجب الغسل، هو نجس وإلى آخره. أما تجي إلى الأدلة بغض النظر عن أدلة التنزيل، تنزيل الجزء منزلة الكل، كتنزيل الطواف منزلة إذا ما تلاحظ تلك الأدلة، العنوان المأخوذ كموضوع لوجوب غسل الماس إش كان؟ الميت. وتما ماس ميت، ماس يد ميت، جزء ميت مو ميت. واضح بعد هذا يعني بشكل ما؟ إذا شنو؟ إذا إنسان نذر خلنا نفرض، أو الروايات قالت على أنه إذا كان هناك ميت وجبت الصلاة عليه، وإذا شاف جزء يجب أن يصلي. موضوع وجوب الصلاة هو شنو؟ عليكم السلام، موضوع وجوب الصلاة كان الميت، لا يصدق هذا الميت. خب قال: وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له بأحد أدلة ثلاثة. الأول بالمرسلة المتقدمة أيوب بن نوح بعد ضم الأولوية. اثنين وباستصحاب وجوب الغسل بالمس، هذا يا وجوب الثابت قبل الانفصال. احنا لما نجي نقول له هذا تعليق ابو يسا، انت تريد تسوي فرش شكل تملغط علينا تسوي تنجيزي، هذا ما يقوم ما يحل المشكله، يبقى تعليقي، والتعليقي لم تثبت. وبان ثلاثه وبان الحكم الثابت للمركب ثابت لاجزاء، يعني الثابت للميت ثابت، قل للبدن ثابت لاجزائه كاليد. قال: ويرد الأول ضعف المرسلة، والثانية بأنه تعليقي، والثالثة بأن موضوع الحكم يعني في الروايات مس ميت، وهو لا يصدق ماذا؟ بمس الجزء المنفصل. إذا هي تلك الرواية تقول شنو؟ اليد إذا فصلت عن الميت أو عن إنسان حي ميتة. بس هذا سأتى شنو؟ هذا لا يصدق ميت كافي، أي ما نحتاج شي يصدق. أنا أقول شيء أنت تقول شيء، هذا مو مهم. موضوع الحكم ما ثابت. لو قال أن موضوع الحكم مس جسد الميت هل يدخل في هذا؟ هذا بعد تستظهر يعني جميعا لو لا اي هذا نفس الشيء. انت شو ايش تستظهر؟ ايش تستظهر انت؟ قال: واما اشتراط الاشتمال من جمله ما ذكرناه ما ذكر في المتن ان القطعه المبانه من حي او ميت انما يجب الغسل بمسها فيما اذا كانت مشتمله على عظم، فقطعه اللحم الخالي هذا لا، على غضروف لا، عظم. خب هذا مين هذا الدليل؟ يقول هذا المشهور بين الفقهاء هو شنو؟ أنه فيما إذا اشتملت على عظم حينئذ يجب الغسل. ما قلنا النجاسة، النجاسة ذاك موضوع شيء آخر، ذاك حتى الجزء همات ايه، لأن ما يفرق الخروف كل ميتة إذا تمس إيدك تتنجس مع الرطوبة أو تمس شنو قطعة أو بينت من الخروف الميت. إيه المتسرعة لا يفرق الذوق المتسرع لا يفرق بين الجزء والكون. الكلام في شنو؟ غسل الماس. وهذا الموضوع لما كان كامل البدن خل ترتب الحكم على جزء البدن يحتاج إلى بيان. فإما أن تقول يا بو إن لم تكن هناك رواية المعروف بين الفقهاء هو أن مس القطعة إذا مشتملة على عظم يوجب هذا، أما إذا ما مشتملة ماكو شيء. وهذا الشهرة راح تكون دليلك، وحينئذ تناقش بالمناقشة المعروفة أنه هذه الشهرة مثلا ماذا مدركية محتملة المدرك، ما تكشف عن قول المعصوم حتى لو ما كانت مدركية. هذا بعد كما يناقش الإجماع. غير الشهرة قد يقال بأنه المرسلة أيضا تدل على ذلك. هسا قد يقول قائل بأن الشهرة إنما تولدت من جهة وجود مرسلة، فذولاك كأنه المشهور رأى أن المرسلة تامة لذلك أبتى، وهذا راح يضعف بعد من قيمة الشهرة. هذا واضح بعد ما أحكي، لأنه صارت بعد شنو إما مدركية إما معتملة. الآن إذا ما قبلنا الشهرة أقول لك والله أنت الإجماع والشهرة هذا ضم بجيبك، هذا لا يصلح أن يكون دليلا. جيب لي دليل تام ملبلب. أقول لك دليل تام ما عندي على اعتبار الاشتمال على العظم، لكن يكفيني البراءة إذا كانت هناك قطعة ما مشتملة على عظم ومسيتها، وأشك أن صلاتي اشترطت يعني طبيعي هي مو صلاتي، وجوب الصلاة حكم كلي، هل مشروط بال غسل فيما إذا خالي من العظم أو لا؟ ولما ننشوك البراءة شو تقول شكل الصلاة؟ ما أدري والله سأنا لما أصلي لازم الوضوء أتمضمض له أستنشق أو لا؟ أدع شكينا لا يجب براءة تجري هنا نهما تشك في الشرطية بعد، واضح له لا؟ فإذا إذا أكو دليل جيد جدا ماكو دليل البراءة هم تكفي. قال وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف ولعله المرسل ويكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل. طبيعي أصل البراءة عن من؟ عن تقيد الوجوب، يعني عن اشتراط الوجوب بمن؟ بما إذا كانت مشتملة على غير مشتملة. وهذا بعد يعني يجب الماء الغسل عند للصلاة حتى لو مسست، هذا المقصود. ويكفي في إثباته ضمير رجع الرحم مدعى، هو هذا وهذا التوضيح لأجل دفع هذا. مو هذا قد لما تقراها تتصور شنو النتيجة عكسية صحيح. يعني ويكفي في الاشتراطي، هو بالعكس احنا نريد نقول لا يشترط، يعني بهذا المعنى. اي احسنت، انا اخاف ان هذا سبق لسان. مو يكفي احد يكفي في الاشتراط في ماذا؟ في اثبات الاشتراط. يكفي في اثبات الاشتراط اصل البراء، لكن شلون شو نقول؟ نقول القدر المتيقن اذا اكو اشتمال على عظم، إذا ماكو عظم البراءة نجريها، لأن نشك على أنه هل وجوب أداء الصلاة مشروط حينئذ بالغسل لما أمس ماذا غير مشتمل على عظم؟ أقول إن شاء الله غير مشترط، غير مشترط. وبالتالي تشمل مثلا عمل مشهور يشمل الرواية ضعف الرواية. قلت لنا في نقطة اللي بتفرق بيناتك اسمك اللي دائما هي سيئة لها النقطة، يعني بقول شهرة مدركية عادي يعني مشهور عمل بهذا الرواية معناته تشمل. لا مو عندنا الشهرة جابرة خويا، شهرة جابرة إذا كان نعلم بأنه قد استند المشهور علما إلى هذه الرواية، فحينئذ الرواية راح تقفز، مو ناخذ بعمل المشهور، الرواية راح تقفز إلى شنو؟ مستوى الحجية أعمل بالرواية. أما إذا أريد أنا أتشبث بالشهرة لابد أن لا تكون محتملة المدرك فضلا عن أن تكون معلومة المدرك، لأن نقطة حجيتها هو ماذا؟ هو الكشف عن رأي المعصوم وموافقة المعصوم. وإذا أكو مدرك بعد ما يمكن الكشف كالإجماع. وأما حرمة مس كتابة القرآن قبل الغسل، هذا ما به الفرج ليش نتأخر؟ فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل من يقول لك اغتسل إذا مسست، يعني أنت شبيك إذا مسيت؟ محدث. خب عندنا أدلة شو تقول؟ تقول المحدث ما يجوز لأن يمس القرآن، مثل لا يمسه إلا المطهر طبيعي. هذا إذا أشكلت وقلت على أنه لا يمسه إلا المطهرون، مو أنت قلت فيما سبق على أنه المراد يعني لا تدرك ماذا مفاهيمه، لا تدرك مفاهيمه إلا من قبل الأولاد مطهرين، أو لا تدرك مفاهيمه إلا ذهنية المطهرين. أجنبية عن هذه، يعني البعد لا البعد المعنوي مو المادي النجاسة والكذا ولذن الأمور ولا هذا، البعد المعنوي بذاك المعنى يعني مفاهيم القرآن هيك عالية اللي ما يمكن أن تدرك من إلا من قبل المطهرين عليهم السلام. إذا قلت ذلك كما قلته سابقا، هناك إحنا ما تقلنا رح يجي أنه هذه الرواية هذه الآية نكتبها على الصبورة ونريد نضم لها حتى نفهم المراد منها، إذا واحد يريد نفهم إيه، لكن إحنا نريد بضميمة تفسيرها من قبل المعصوم سلام الله عليه في رواية إبراهيم ابن عبد الحميد، طبق هذه الرواية على المحدث أنه ما يمس كتابة القرآن. فإذا تطبيق الإمام سألت حتى لو الرواية تقول والله هذا شلون الإمام فسرها ما أدري، أقول لك إيش عليك إذا الحكم اللي بين الإمام بالرواية أخذ به، إيش عليك إذا أنت التطبيق قد إحنا ما نجهله، لكن الإمام بالنتيجة قال على أنه المحدث لا يجوز له، لا قال كافي هذا بعد ما يحتاج إلى حتى لو جهلنا التطبيق، لعله في التطبيق أكو تقية، أنت أخذ الحكم إيش عليك التطبيق. قال وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا، شو يستفاد لما يقول لك توضى يعني أنت محدث ولا إذا أنت ما محدث شو توضى وإذا متطهر شو ربط توضى، أن المس حدث وإذا حدث فينتقض معه الوضوء، لأن المرتكزات المتشرعية الكذا أنت إذا تحطها أمامك هتشي نتيجة البحث يكون. ومعه إذا محدث يحرم مس، يحرم المس، يحرم مس كتابة القرآن. خشن الدليل ما لك أنه كل محدث يحرم عليه المس؟ قال لقوله تعالى لا ترذن كلهم شنو قياس، أشبه بالقياس جاي، القضايا قياسية جاي يرتبها واحدة بالأخرى لكن مو في صورة قياس صريح، أنت لازم يعني على أولية ثبتت شنو السطرين الأول ثبتت أن الماس محدث، المحدث شنو يحرم عليه كذا، هذه بالآية الآية. خب قد يقال مدل نقول بمعية التفسير الروائي، قال لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن المراد من المس لا يختص بالمس يعني درك بمعنى درك الحقائق، بل يعم المس الظاهري للكتابة لموثقة. فإحنا والآية كما تقول لا مس إلا الآن، لكنه وهناك أظنه قلنا إلا المتطهرون لكان يعبر أو كهتي كان لو أنا مشتبه تقدم هذا إيه، بس هناك أشرت أنا زيادة أشرت أنه راح يجي أنه إذا تقول ما يجوز فيما تقدم وين بالله تقدرون طلعوا يا مع الله نكون على أي أظن بالجنابة. أو بالوضوء أسبق شيء. صفحة 60 جزاك الله خيرا. وأما حرمته اثنين، وأما حرمة مسك فلإطلاق، وأما قوله يعني لا تتمسك، لقيتوها العبارة الأولى. وأما قوله تعالى لا يمسه حرمة المس، شو استدل بها هناك في صفحة 60؟ فلإطلاق موثقة. وليش بتستدل بالآية على حرمة المس؟ قالها وأما قوله تعالى، هذا دفع إشكال مقدر. وأما قوله تعالى لا مس، فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس، بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير ال. هناك ايش قلت انا؟ قلت راح يجي في صفحة كذا انه الاستدلال بهذه، لا قد تقول بانه هذا تها فت، لا هناك يشير يعني هنا سأل الان في بحثنا مس المي بانه الاستدلال ترى مو بنفس ال بضميمة ال. لذا قال بل يعم المس الظاهري للكتابة لموثقة إبراهيم ابن عبد الحميد، حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام، هذه همات في الباب 12 من أبواب الوضوء، حديث رقم 3 أحسنتم، باب حديث باب 12 حديث رقم 3. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، يعني منه الشيخ، بإسناده عن علي بن فضال بن الحسن بن فضال. خب هذا الإسناد ايش قلنا؟ هسه هذا الإسناد ضعف من بعض وصحح من آخر، هسه مشي احنا جايين مشي هسه زين، فلا أقل تكون الرواية موثقة من جهة ابن فضال. عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن الصباح جميعا عن إبراهيم ابن عبد الحميد، حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا ال. شوف طبق الآن استدل بعد. أنت ما عليك هذا التطبيق شلون؟ أنا ما أدري زين، وأقصى أكثر من هذا ما أكون ما أدري زين، بس يبقى الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال على أنه على غير طهر ما يجوز، وأنت على غير طهر بعد، وقلنا نستفيد من وجوب الغسل أنه شنو الحدث. يا هذا انتهينا من المقدمة. يبقى الصلاة قبل الغسل ما يصير، يعني صحة الصلاة مشروط بمن مشروطة؟ بالغسل. خب هذا هم قلنا قبل شوية، قلنا نستفيد من وجوب الغسل محدث، وهو الحدث همات ماذا موجب لي، والصلاة لا تصح من المحدث. من المهم من الغسل على من مس ميتا نستفيد أنه محدث انتقض وضوءه زين، وعليه فلا بد من الطهارة حتى تصح منه الصلاة. والمفروض أن الإمام عين بأن طهارة الماس بيش تتحقق؟ بالغسل، مو وضوء مو كافي فحينه. وأما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالمس وعدم ارتفاعه إلا بالغسل، كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدمة التي ورد في جملة ما ورد فيها، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. فليغتسل قلنا ما محتمل الوجوب التكليفي، المراد الشرط، الوجوب الشرط يعني حكم وضعي، يعني توقف الصلاة واشتراطها بمن صحتها بالغسل، مثل الوضوء مو أكثر من الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذاك يقول والله أنا ما أصلي، نقول له ماك وجوب، هو متوجه لك أنت لا بد أن تتوضأ، بل يوم القيامة تضرب لما لم تصلي، مو لما لم تصلي ولما لم تتوضأ أو تغتسل. خب وأما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة فلما تقدم أيضا، قلنا المس نستفيد من إيجاب الغسل على الماس أنه محدثون، فلما محدثون فكل عمل مشروط بالطهارة ما يمكن أن يأتي به إلا بعد الطهارة. أما أن الطهارة شلون؟ وضوء فقط، غسل فقط، وضوء وغسل فقط. خل روايات جاءت شنو قالت من جو قلنا موثقة لا أقل محمد بن مسلم، قالت وإذا مسه بعدما يبرد فل يغتسل، ما قالت فل يغتسل ويتوضأ، وما قالت فل يتوضأ، فقط قالت فليغتسل. فنستفيد وهو في مقام البيان سلام الله عليه نستفيد أن حكم الماس فيما يتوقف على الطهارة هو الغسل. وأما أن كيفية غسل الماس مثل الجنابة مثل غيره، يقول هذا ما يريد لمزيد عناء وتكلف، سهل نقول لما الإمام ما يجي عين الكيفية وهو في مقام البيان معنى على أنه شنو الكيفية المعهودة في غسل الجنابة، وإلا كان يبين إذا أكو هو في مقام البيان كان يبين إذا أكو طريقة غير تلك. هذا من جهة الروايات. من جهة أمات الفتوى هم أيضا كذلك، يعني كل الفقهاء هم فهموا وسيرة المسلمين والمؤمنين جارية المتشرع على ذلك، فلو كانت هناك طريقة أخرى لا كانت واضحة، والحال أن هذه المسألة من المسائل ابتلائية، لكن خو طبيعية الابتلائية ما تتفاوت درجاتها، غسل الجنابة غير غسل المس، لكن كلاهما مما يبتلي به المكلف. هذا أولا. ثانيا عندنا أصلا هنا في هذا المقام سبحان الله غسل المس مو مثل بقية الأغسال، عندنا فيه نص يدل على أن كيفيته ككيفية غسل أن كيفيته وكيفية غسل الجنابة شنو واحدة. قال وأما أن كيفية غسل المس كغسل الجنابة فلعدم، يعني لدليليا فلعدم وجود دليل على كيفية أخرى وهو في مقام البيان فيصلح أن يكون دليلا على أن كيفيتهما واحدة. ثانيا توجد صحيحة ماذا توضح لنا أن كيفيتهما واحدة. قال فلعدم ورود كيفية خاصة لهم له لغسل المس عنهم عليهم السلام مع أنه عام البلوى، فيدل ذلك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية على أن الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز، والاختلاف إنما هو في الأسباب. هذا جعل دليل مستقل كذا. الغسل يقول لك هو شنو طبيعة واحدة مثل الوضوء، الأسباب تختلف. الوضوء أهمات، مرة النوم سبب للوضوء، خروج الريح سبب للوضوء، خروج البول سبب للهذا كذا سبب للوضوء، لكن يبقى الوضوء طبيعة واحدة. فإذا طبيعة واحدة يعني معناه على أنه الصورة التي تحققه همات واحدة، كذلك الغسل لسادة تجعل دليل مستقيم. قب جيد جدا، قلت على المنبر التكثر من الأدلة، بل يدل على ذلك صحيح محمد ابن مسلم الوارد في الباب 7 من أبواب غسل المس كما في الوسائل، حديث رقم ماذا؟ حديث رقم 1. قال هي الباب هذا بفرض حديث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد، إسناده صحيح، عن محمد بن عيسى أيضا ثقة وإن ضعفه الشيخ الطوسي، لكن تضعيف الشيخ الطوسي هذا في وقت آخر إن شاء الله إذا وصلنا له، بس ردت أخلي شوية ذهنك شنو جيديو. بإسنادي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى غريق الجحفة رضوان الله عليه عن حريز حريز عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسلا طبيعي. أنا كان تعبيري بالشرع أن كيفيتهما واحد، لا مو هجي، من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسله، يعني اغتسل مثل يعني بعد ضم ضميمة، وهي هذا مرتكز بذهنك وبذهني وبذهن شنو جدتي أيضا، أنه اللي يمس الميت هو ما يصير جنب، لأن ماكو واحد من أسباب الجنابة شنو يمس الميت، هذا واضح. فإذا نفهم على أنه أكو فرد مضاف محذوف اغتسل غسلا عفوا اغتسل مثل أو كغسل الجنابة. الظاهر بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة في إرادة التشبيه، وأنه يغتسل كغسل الجنابة غسل الجبيرة. فيما تقدم كان وضوء الجبيرة، وبحثنا هناك وقلنا على أنه إذا ما مشتبه وضوء الجبيرة المراد من عند الجبيرة هو الموضع، موضع الكاسر أو الجرح أو القرح اللي يكون مجبور، لأن الجرح والقرح والكاسر تارة تكون مجبورة وأخرى تكون مكشوفة. إذا كانت مجبورة ويضر وصول الماء إليها فيكتفي بالمسح على الجبيرة، يغسل بقية المواضع ويمسح عليها. وإذا كانت مكشوفة ففي الغسل ففي الوضوء إذا كان مكشوفة بالنسبة للجرح والقرح يغسل أطرافه، بس هذا يعيفه، مو لازم همات يحط خرقة ويمسع عليها، يسويها كل الزين بس مو لازم. وأما الكسر المكشوف في الوضوء وظيفة هي التيمم، لعدم وجود دليل فنبقى احنا والأدلة، الأدلة شو تقول؟ فإن لم تجدوا ماء ولم تجدوا فلم تجدوا ماء، يعني فلم تقدروا، هذا بعد ما جايين هسه احنا ناخذ كأصل موضوعي، فلم تجدوا معناها شنو؟ مو يعني ما أكو، هذا واحد من هذا المراد، فلم تقدروا لم تقدروا تكوينا أو تشريعا، هذا وظيفتك التيمم. خب هذا صاحبنا أما ما يتمكن ووضوء ما يتمكن، ولذا هو حتى في الجرح والقرح الجبيرة أكو أو ما أكو جبيرة، ما دام فرد بقعة ولو صغيرة ذرة ما يمكن غسلها، القاعدة اشتقتضي يعني تيمم. فلم تجدوا يصدق، لكن جت الروايات وقالت يا بلا أي تخصيص، فبيبقى بمقدار الجرح المكشوف الكسر المكشوف في الوضوء ماكو تخصيص، فنبقى نحن وما تقتضيه جيد. هذا وضوء الغسل، قب هم تارة يكون عندنا هم غسل قرح جرح كسر، تارة يكون معصب ومجبور وأخرى يكون مكشوف. إذا كان وكله يضر الماء، إذا ما يضر الماء يجب نزع أو غسله بمقدار يتحقق وإذا ما يمكن لعله تنتقل المن إلى التيمم. إحنا جاي نتكلم الساعة في حدود خاصة. فغسل الجبيرة في موارد الغسل والجرح والكسر المجبرة وظيفته المسح على الجبيرة زين. وأما في مورد المكشوف من هذه الثلاثة في الكسر مثل الوضوء يتعين التيمم، وفي الجرح والقرح المكشوفين بالوضوء إيش قلنا؟ ما حوله. هنا أنا مخيار بين يغسل ما حوله أو يتيمم، هذا الفرق. قال غسل الجبيرة، وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة ومع انكشافه يجب التيمم، وفي حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح يعني المجبور يجب المسح عليه ومع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما غسل ما حولهما أو التيمم. أي أحسن، يعني فارق عن الوضوء هناك في القرح والجرح المكشوفين إيش كان؟ فقط يتوضأ. فقط يتوضأ زين، ما حوله يغسل ما حوله، هنا لا يقدر يغسل ما حوله أو يتيمم. والمستند في ذلك أما وجوب الاغتسال على الكثير المجبور مع المسح على الجبيرة وعدم انتقال وظيفته علما إلى التيمم، فلصحيحة كليب الأسدي زين، صحيحة كليب في الباب 39 من الوضوء حديث رقم 8 سندها هكذا وبإسناده عن الشيء وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده وإسناده عن فضالة ابن أيوب ما شاء الله عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة، كلام نويا في الكثير اللي شنو مج بور كان مو مكشوف زين، قال إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة، قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي، يعني الإمام مش فارض همات جبيرة أكو الجفان، فليمسح على إذا كان يتخوف على نفسه يعني يتخوف من وصول لأن هو الجبيرة، إحنا سجل نتكلم إذا كان يضر الماء ولا إذا ما يضره لا يمسح الجبيرة لا يوصل الماء لازم مسح ما يصير بعد غسل جبيري وضوء جبيري ما عدنا مع عدم الضرر وإمكان وصول خب، وهي بإطلاقها تشمل الغسل للإمام ما سأل قال سيدي ومولاي عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة إذا أراد الوضوء، وحتى لو أراد الغسل بإطلاقها تعم الجنب وغير الجنب، يعني على تعم من وظيفته الوضوء أو الغسل. جيد هذا الإمام بيّن يمسح على الجبيرة فيعم غسل. فإذا من هذه الناحية قد يمشي مع أمر الرواية، يبقى من حيث السند قد يدغدغ في أمر كليب وأنه لم يذكر في حقه توثيق خاص، إلا إذا تريد فالتوثيق عام من جهة وروده في أسانيد كامل الزيارة، وهذا بناء على أنه يعني معدنا كبرين واحدة أكبر من الأخرى أحسن كل من ورد، لأن هذا ليس من مشايخ ابن قولويه المبا فلا بد أن تبني على كبرى حجية كل من ورد في كامل أسانيد كامل الزيارة وإن لم يكن خب. لذا قال وقد يناقش في بعدم توثيق كليب الأسدي إلا من خلال كامل الزيارة، إحنا أنا قد يجاب عن ذلك ببعض الأجوبة، وهي أنه هذا كليب وإن لم يكن قد ورد في حقه توثيق خاص وإن لم نبني على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة، لكن مع ذلك مشي كيف إما وإما، إما من جهة أنه من مشايخ صفوان أو صفوان وأبن أبي عمير وما أدري كذا ذولا، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال قال عرفوا ممن لا يثوون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن كان ممن شنو لا يرسل أو لا يروي إلا عن ثقة أخذ، يعني اللي نسميها مراسيل ابن أبي عمير ك إسا كمسانيده أو كمسانيد غيره مو مهم السنة. فإما بهذا الشكل تقول هو هذا صحيح كليب لم يوثق صراحة، إلا أنه ماذا روى عنه صفوان، وصفوان هذا إما هكذا طبيعي، هذا ينفع فيما إذا لم يكن هناك تضعيف، أحسنت، وإلا هذا مو أكثر من عن صفوان يقول بوية كليب ثقة، وإذا تعارض مع تضعيف آخر شو نسوي؟ نقول تعارض التوثيق والتضعيف، هذا بعد مو أكثر من ذلك. فإما بهذا الشكل زين، وإما أن تقول يا بتر هذا شوية الإمام لوح بأنه خوش آدمي. كيف؟ هناك رواية يرويها زيد الشحام رضوان الله عليه بالكافي، الجزء الأول صفحة 390 حديث رقم 3، هذه صحيحة الشحام، يقول هكذا: قلت له للإمام الصادق سلام الله عليه ظاهرا، قلت له إن عندنا رجلا يقال له كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم تسليم، كل ما يسمع قال الصادق سلام الله عليه قال تسليم. مو أكو بعضهم فيلسوفي يصير براس الإمام؟ أي ترى من بعض الأوقات ترى إحنا هم تصدر مع الأسف من عندنا من حيث لا نشعر، تأخذنا العزة تأخذنا ما أدري ما أدري أنا أي ما أدري. قال هذا كليب لا أنا أسلم تسليم، فسميناه كليب تسليم، أصلا هو بالمنطقة معروف بيناتنا كليب تسليم، ما كثر يقول أسلم أسلم. قال فترحم عليه عليه السلام ثم قال أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال هو والله الإخبات، قول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم. 390 حديث رقم 3. خب ها الباب 5، وهذا يمنى التيمم، الباب 5 حديث 10، خلينا نشوف اذا هنا أنا موجوده بعد ليش نحول على مفلس. 5 حديث 10 هاي تلاقي ايه شنو ستذاكر من هذا هود. والحمد إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد، تتمت هذا الحديث عن هذا إلى غد لأن فات الوقت.